أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن ذكر رحمة ربك عبده زكريا Oh! ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن ربك هو علي لين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب يا

واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أجلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتظرت به مكانا قطيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قد جعل ربك تحتك سريا. فنادى من تحت صدق الله العظيم.